لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وكل عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام الله ومحاربة له، لأن ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة الشر. روى أحمد وأبو داود والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره. صححه الشيخ الألباني. من تأمل الأدلة وجد أن القضية هي قضية العبودية والامتثال التي بها تتحقق المنفعة الحقيقية، وإلا فكون العقوبات تقلل الجرائم هذه قد يعني يستوي في نظر من يفكر بعقله الحد أي عقوبة أخرى كأصحاب الفكر المقاصدين الذين يقولون طالما أن الغرض المقصود هو ردع العصاة ومنع المجرمين فلنحدد أي عقوبة لأن هذا هو المقصود، أن تمنع العقوبات. ونقول هذا هو الضلال المبين، فلابد أن نلتزم بالحدود التي شرعها الله لأن هذه عبادة المجتمع، كما أن الفرد عليه عبادة في نفسه من الإيمان والإسلام والإحسان والواجبات الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وأعظم ذلك التوحيد والتزام الحلال واجتناب الحرام. فالمجتمع مكلف بعبوديات لابد أن يأتي بها، الجماعة مكلفة بأن تتعبد لله سبحانه وتعالى، الدولة مكلفة بأن تتعبد لله سبحانه وتعالى في النظام العام، في النظام العام لها فيما يتعلق بالقضاء والعقوبات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والتعليم وكل ذلك وغيره مما يهيئ للمجتمع نشأة أفراد صالحين. والحقيقة التي لا شك فيها أن تحقيق العبودية لله بإقامة الحدود والقضاء الشرعي بين الناس ليس بناء على القوانين الوضعية، إقامة الحدود هي الطريقة الوحيدة التي تمنع بها الجرائم يعني إلى أقل درجة ممكنة، بخلاف العقوبات الأخرى فإنها غالبا ما تزيد الجرائم وتكثرها، خصوصا عقوبة السجن الطويل الذي أولع به الغرب. فالفكر الغربي في قضية العقوبات بزعم حقوق الإنسان استحدث عقوبات السجن الطويل التي ليست واردة في الإسلام بهذه المنزلة، وإنما كان الحبس في البيوت أمرا مؤقتا إلى أن جعل الله للزناة سبيلا. النساء الزواني كان الشرع أمر بحبسهن في البيوت وليس في السجون، قال: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حتى عقوبة التغريب ليس فيها الحبس، بل يذهب إلى بلد بعيد فيه بيئة أخرى، وليس أنه يحبس. وإن كان بعض العلماء قد رأى أن مع كثرة البلاد واتساعها أن الحبس يحقق الغرض في تغريب العام، ولكن أكثر العلماء لا يرون الحبس هو المطلوب بل التغريب. وأما أقصى مدة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس فيها، فهو حديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس 3 أيام في تهمة، واتخذ عمر سجنا، وهذا صحيح. ولا شك أن السجن من التعزيرات التي يمكن أن يستعملها الإمام، ولكن السجن الطويل والحبس في ظروف معلوم كيف تكون في سجون العالم عبر الزمان يؤدي إلى تدمير نفسية الإنسان، وهي في الحقيقة اعتداء على حقوقه أشد من عقوبات الضرب والجلد وقطع اليد والرجم وغيرها، بل الحدود الشرعية تنجز العقوبة ولا تطولها، وتكون عقوبة رادعة مخوفة، فضلا عن البعد الديني في هذه العقوبات. فهي إيمان، عندما يشعر السارق أن الله هو الذي أمر بقطع يده يختلف عن الذي يهرب من الحكومة. ولذلك وجدنا في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أن المسلمين 3 الذين أقيم عليهم حد الزنا كان كلهم بالاعتراف، فهم الذين أتوا يريدون الاعتراف. فانظر إلى عقوبات السجن الطويل الذي يبلغ مدى الحياة أو يبلغ المؤبد. عندنا المؤبد معناه 25 عاما، 25 عاما، ودون ذلك. ولا شك أن هذا له تأثير ضار على نفسية الإنسان، تكسر إنسانيته وتذل آدميته. فلذلك لم يأتي الشرع بهذه العقوبات الطويلة في الحبس، خصوصا أن المجرمين إذا اجتمعوا مع بعضهم علم بعضهم بعضا وسائل مختلفة في الإجرام أكثر مما كان، وتتكون العصابات حتى في الجرائم أو في الأمور السياسية. إن حبس المخالفين يترتب عليه زيادة الحنق والحسد والغل. ولو تأملنا أسباب انتشار دعوات التكفير لوجدنا أن السجون الطويلة المدى كانت من أعظم أسباب انتشار هذه الأفكار داخل السجون، وتطورها وانقسامها. ووجدنا أن هذه السجون تملأ القلوب غلا على المجتمع، وتميل إلى تكفيره، تميل هذه القلوب إلى تكفيره واعتباره مجتمعا جاهليا، مع أن العقوبة بالجلد مثلا يبقى ألمها يعني ساعة الضرب، ممكن يخلص في ربع ساعة، في نص ساعة، 80 جلدة أو 100 جلدة وينتهي الأمر. والتغريب يبقى فيه بعيدا عن بلده في بيئة جديدة، وهي في نفس الوقت يتحرك بحرية ويتكسب ويعمل. فكان من أعظم أسباب الشر والشؤم في المجتمعات المسلمة أن تركت الحدود الشرعية وأتت بعقوبات أوروبا الوثنية الملحدة التي لا تعرف الرجوع إلى شرع الله، فدمرت المجتمعات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول إن هذه القضية قضية عقدية لا بد من تصديق ما أخبر الله به في كتابه، لأن الحدود المنصوص عليها لم تترك في السنة وإنما بينت في القرآن. حد السرقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حد الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، حد الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كلها نصوص في القرآن، ولذلك كان من طعن فيها واعتبرها منافية للآدمية أو أنها تعتدي على حقوق الإنسان كان كافرا، من قال ذلك كان كافرا لأنه يطعن في القرآن الكريم. ومضادة الله عز وجل في أمره كبيرة من الكبائر، وربما كانت كفرا والعياذ بالله. وهذا في من حالت شفاعته، كأن الأصل إقامة الحدود، لكن يتوسط من أجل أن يمنع إقامة الحد على شريف أو كبير أو غني أو نحو ذلك، فكيف بمن يسعى ويأمر ويلزم بترك إقامة الحدود بالكلية؟ فهذا أشد مضادة لله عز وجل في أمره. أقول وقد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني وينظر إلى العقوبة الواقعة عليه فيرق قلبه له ويعطف عليه، فيقرر القرآن أن ذلك مما يتنافى مع الإيمان، لأن الإيمان يقتضي الطهر والتنزه عن الجرائم والسمو بالفرد والجماعة إلى الأدب العالي والخلق المتين. يقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية الكريمة في بيان التحذير من أخذ الرأفة، من أن تأخذنا بالزاني والزانية رأفة ككل هؤلاء الذين يتكلمون عن الحرية الجنسية والذين يتكلمون عن حقوق المثليين وينشرون أن لهم حقا، وكالذي خرج يقول: لا تظلموا المثليين. نسأل الله أن ينتقم من كل من أراد نشر الفواحش في بلاد المسلمين، أو أن يرقق قلوب الناس على هؤلاء المجرمين. والله قد قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، دليل على أن من أخذته الرأفة في العقوبات الشرعية لمرتكب الجرائم في الحدود لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فضلا عن أن يقرر ذلك ويتهم المجتمع بأنه قاس، أن العقوبات قاسية. وفي الحقيقة للأسف الشديد مش بيتهم المجتمع ده، بيتهم الشريعة، ويقولون أن هذه الشريعة هي يعني شريعة الدماء وقطع الأطراف، وانتشر هذا الكفر المبين في الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا من انتشاره في وسط الناس، انتشار أمر الحدود المعروفة شرعا كان الطعن فيها واتهامها بالقسوة وغير ذلك من الكفر والعياذ بالله. وقد حدث في يعني هذه الأيام مبادرات عالمية لنشر فاحشة قوم لوط، الشركات الكبرى تصدر إعلاناتها بعلم قوس قزح الذي اتخذه الشواذ علما لهم وشعارا لهم، حتى شركات التليفونات تجعل الرسائل المرسلة والحالة التي تظهر فيها علم المثليين، ونسأل الله العافية. وهذا خطر عظيم، ربما بلاد الإسلام لأجل أن لا يهيجوا الناس ضد هذا الأمر، يعني ليس ظاهرا، لكن في العالم كله البراندات العالمية كلها بتحط علم قوس قزح شعار المثليين، وهذا والعياذ بالله من أعظم الكفر، أن يقال أن للمثليين حقوق. هذا إنسان إن كان يرتكب فعل الفاحشة فحده معلوم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حده الرجم حتما على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان المفعول به بالغا مختارا غير مكره، وهذا إذا كان مجرد ميول شخصية يجدها في نفسه فهذا يعالج، وحراسة الخواطر ومنع الدخول على المواقع الإباحية المثلية أو الشاذة هي من أعظم أسباب العلاج، وهذا العلاج ممكن، والزواج علاجه الأساسي، كما قال لوط عليه السلام لقومه: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. أما القول بأن هذه لهم حقوق فهذا أشد من مجرد الرأفة، يعني الواحد ينظر إلى منظر إنسان يتألم فربما وجد في قلبه ذلك، فنفى الله الإيمان عمن وجد في قلبه الرأفة، فكيف بمن يصرح بلسانه بحقوق الزنا واللواط والسحاق؟ من فعل ذلك كفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد. وفي الحقيقة دي رحمة به، الحد تطهير ورحمة بهذا الشخص، وماعز بعد أن رجم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه الآن لفي نهر من أنهار الجنة ينغمس فيها. وقال عن الغامدية بعد أن رجمها: لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فنحن نرحمهم بذلك. هذا أغلظ، هذه أغلظ عقوبة، أغلظ حد هو الرجم، فما دون ذلك أهون وهو حاسم للجريمة فعلا. يقول: فقسى، ده بيت شعر يعني، فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. وإلا اللي ما عندوش شدة مأمور بها في بعض الأحيان يؤدي إلى ضياع من يربيه، كالآباء والأمهات الذين يتركون أولادهم وبناتهم ذكورا وإناثا يبلغن العاشرة هجرية ثم لا يضربونهم على ترك الصلاة، مع أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يقول لك إيه؟ شفقة، هنضربهم هيبعدوا. لا، الشرع أمر بحاجة لابد أن ننفذها. قال: الشفاعة في الحدود، يحرم أن يشفع أحد أو يعمل على أن يعطل حدا من حدود الله، لأن في ذلك تفويتا لمصلحة محققة وإغراء بارتكاب الجنايات ورضا بإفلات المجرم من تبعات جرمه، وهذا بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم، لأن الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى وتفتح الباب لتعطيل الحدود. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه، وهذا إجماع صحيح، لأن هذه الأمور مردها إلى السلطان إلى الحاكم. طب ليه اعتبر رسول الحاكم؟ لأن ما وصل الحاكم اشتهر فغلب ضرره على المجتمع، بخلاف ما كان مستترا داخل البيوت فإنما يضر صاحبه ومن رضي به. قال: أما قبل الوصول إلى الحاكم فلا بأس من التستر على الجاني والشفاعة عنده. إذا رجع هذا يعني لا بأس بذلك إذا كان يرجى توبته فيما بينه وبين الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم ماعز أن يردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركوه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه، لأن التوبة التي تلزم مرتكب الحد توبة تكفيه هو دون أن يحتاج إلى زيادة تسع عشرات غيره، هذا ليس هذه التوبة توبة مستحبة. أما التوبة الواجبة فهي التي تسع الإنسان تسع ذنوبه، أما من كان التستر عليه يؤدي إلى زيادة إجرامه وزيادة منكراته فهذا لا ينبغي أن يتستر عليه. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا يعني اتركوها، تركوا ذلك، اتركوا ذلك فيما بينكم، وذلك إذا لم يكن هناك خطر من زيادة الجريمة لمن ترك ذلك قبل رفعه إلى الحي. يعني واحد سوابق متعدد كل شوية يسرق متستر عليه وبعدين يزداد إجراما. قال وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم من حديث صفوان ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع يدي أن يقطع يد الذي يد الذي سرق رداءه فشفع فيه، يعني المسروق منه هو اللي شفع في السارق، فقال يا رسول الله في ثوب قيمته 30 درهما قد وهبته له، فقال هلا كان قبل أن تأتيني به. لو وصل الحاكم انتشر، لو ما حصلش عقوبة كله هيتجرأ على الجريمة. عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، تستلف وتقول ما استلفتش، يقول هنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، هي في الروايات الأخرى قال فسرقت، ومن هنا قال بعض العلماء أن سرقت دي تفسير لمعنى استعارة المتاع وجحده، ده مذهب عند الحنابلة، أو أن هذا وقع منها وكان من حالها أنها تستعير المتاع وتجحده، القطع كان على السرقة وليس على جحد المتاع، لأن جمهور العلماء على أن جاحد العارية لا يجب قطعه بل يعذر، لأن هذا ليس سارقا لأن صاحب العارية سلمها له بيده. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة ابن زيد فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم، لأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لو كانت يعني سرقت لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية. رواه أحمد ومسلم والنسائي. فكيف بمن لا يقيمون الحد لا على شريف ولا على وضيع ولا على قوي ولا على ضعيف، هؤلاء أشد هلاكا والعياذ بالله.